المشهور أثر ذكره في شرح علم الترمذي ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول: من نقح الركن فقد حل. الشيخ المحقق في صفحة السلام الرائي جزاه الله خير، يعني ما تكلم عن تركه، فما أدري هذا مر عليكم؟ ما أعرفه، لا من ما جاء ذكرته هو لم يعزه، ذكره فيما ذكره ابن رجب وسكت عنه، فأنا بسأل الله عليكم. لا ما أعرفه. بالنسبة حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله مرحبا. نعم عليكم السلام. نعم مساك الله بالخير. لا هو في رواية يعني الشاميين ثقة أي نار إن لا ما في داعي، بس أنت عارف من الصفحة لأني ما شفت أن هذا خطأ مطبعا، وقولك قلت في مجال لأني ما قلت أيوة، وأيضا هذا فيه التشاور لأني ربما ما كتبته، وإنما الطاغية هو الذي على كل حاجة ذاك الله خير فيكفي هذا التنبيه. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.